الذي يحرم بحج أو عمرة عليه أن يتجرد من المحيط من المخيط، يلبس إزار ورداء ونعلين، ويضع رأسه حاسرا، ولا يلبس ما يحيط بالعضو، لا ثوب قميص ولا عمامة ولا برنس ولا خف، وإنما يلبس شرشفتين بشكيرين إزار ورداء. العرب يسمون البشكير إزار السفلي، الرداء العلوي، يتشبه بالموتى. يأتي إلى الميقات، إذا مر على ميقات يصلي ما قدر الله له، عقب ذلك يقول لبيك اللهم لبيك بالعمرة أو لبيك اللهم لبيك بالحج. لا يتطيب بعدما نوى، لا يتطيب، لا يغطي الرأس، لا يقلم الأظافر، لا يلبس محيط، أي مخيط، محيط بالعضو، يلبي حتى يصل إلى مكة، يطوف ويسعى ويحلق إن شاء أو يقصر. والتقصير ليس على الوضع الذي نقصر نحن عليه اليوم، يأخذ مقص ويأخذ له حبتين من شعر ويقول انتهينا، لا، التقصير عند العرب، التقصير الذي كان على عهد النبي، الحلق إزالة الشعر كله بالموسى. التقصير أن لك شعر، اليوم عندنا مكاين، تذهب إلى حلاق بالمكينة يأخذ من جميع الشعر ويبقي نمرة واحد اثنين ثلاثة. وأما مقص عند ولد صغير تعطي ريال حبة منا وحبة منا، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. أنت إذا حلقت، أنت إذا قصرت، لا تسقط منك شعرة إلا جعل الله لك بها يوم القيامة نورا وضياء. علام هذا البخل، أنا أقول هذا بخل، لأنه إذا ذهب إلى الحلاق يقصر بالمكاين 5 ريال، لكن يأخذ المقص من الولد الصغير عند المرأة بريال واحد، عند الولا عند المروة بريال واحد، يقصر لنفسه ويعطي البقية. واعلموا أيها الإخوان أن المعتمر لا يقصر لنفسه، وإنما يقصر له غيره، لأنه لم يزل في إحرام. العمرة إحرام من الميقات، طواف بالبيت، سعي بين الصفا والمروة، حلق أو تقصير، لا أنت تقصر لنفسك، لكن يقصر لك محرم أو حلال غيرك. وأما ما نرى عليه بعض الناس اليوم، أنا آخذ المقص وأزيل لنفسي، هذا لا ينبغي، وهو دليل على ما أقول وأكرر دائما، أننا نتلبس بالعبادة، نتلبس بالعبادة، مع الأسف نطيع الله ونحن على غير علم، لا نسأل عن ما أمرنا الله تعالى به. أنا آتي للعمرة وأدخل فيها والله ما أعلم ما طحاها كما يقولون، هذا ما يصح، هذا ما ينبغي، وإنما علي أن أذهب لأهل العلم وأسألهم ما الذي يكره، ما الذي لا ينبغي، ما هي واجبات العمرة، ما هي فرائض العمرة، ما هي أعمال العمرة، إلى آخر ذلك، والله المستعان.